وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال أرفع ما ورد في دعاء ختم القرآن وهو وروده وثبوته عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس صحابي، أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وجمع أولاده فدعا يرجو بركة وثواب هذا الوقت بعد هذه العبادة. ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أعلى من هذا، وكان يجمعهم خارج الصلاة وليس داخل الصلاة، وهذه مسألة كبيرة تكلم عليها العلماء. نعم.